قال رحمه الله تعالى: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم. هذه مسألة ليست هي المسألة الأصلية، هذه مسألة أخرى ليست هي أصل مسألة أهل البغي، هذه مسألة أخرى. إيش هي؟ يقول: أظهر قوم رأي الخوارج، يعني صاروا يكفرون بالكبيرة وما إلى ذلك، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، يعني لم يخرجوا عن قبضة، لم يخرجوا بالسلاح، يعني لم يخرجوا بالسلاح. قال: لم يتعرض لهم. ما معنى لم يتعرض لهم؟ لم يتعرض لهم أي لم يتعرض لهم بالقتال، أي لم يتعرض لهم بالقتال. وليس المراد لم يتعرض لهم أنه لا يعزرهم، لا يناقشهم، لا يناظرهم، لا يحبسهم، لا، ليس هذا هو المراد. وإنما المراد إيش؟ المراد أنه لا يقاتلهم. قال: وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل، يعني وتجري أحكام المسلمين، الأحكام العهدية، أحكام المسلمين عليهم، يعني في ضمان الأنفس والأموال وما إلى ذلك يبقون. قال: كأهل العدل. كأهل العدل لماذا؟ لأنه الفقهاء يذكرون قاعدة، وهي أن الإمام يلزمه لرعيته من المسلمين كل الحقوق والواجبات بلا اعتبار على يعني اعتقادات كل واحد منهم أو كل جماعة منهم. فواجب الإمام عليهم واجب واحد في حفظهم، في إقامة الحدود، ما إلى ذلك، في إقامة الجهاد، كله بغض النظر عن تفاصيل الاعتقادات لأفرادهم. والأصل في هذا أنه لا يتعرض لهم بالقتال، الأصل في هذا ما وقع لعلي رضي الله عنه، الواقعة المشهورة لما كان يخطب، فجاء رجل فقام عند باب المسجد فقال: لا حكم إلا لله، صار ينادي لا حكم إلا لله، يريد بذلك التعريض بمخالفة علي رضي الله عنه لما قبل التحكيم في الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. هذه الكلمة اشتهرت عن علي رضي الله عنه. ثم قال: لكم علينا ثلاث، ركز في هذه الثلاث، هذه خصوصا الثالثة، قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وهذا الشاهد، هذه الأخيرة، لا نبدأكم بقتال. لكن ينبه هنا على شيء، ألا وهو أنهم، وهذا ذكره فقهاؤنا وغيرهم، أنهم إذا صرحوا بسب الإمام أو سب أهل العدل أو عرضوا بذلك، صار هذا يسبب شيء من الفتنة، فللإمام أن يعزرهم بما يكف شرهم، الإمام أن يعزرهم بما يكف شرهم. لأن بعض الأشياء يعني تبدأ كما قال الأول، يقول: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون بها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى. النار كبيرة جدا، أولها شوي شيء بسيط، وإن الحرب أولها كلامه. يعني بعض الأشياء تبدأ على أنها شيء يسير، فقط كلمات عارضة، شيء من هذا القبيل، ثم تتطور مع الوقت. طيب، هؤلاء يعني ها هنا مسألة مهمة، ويعني أنا غفلت عن الإشارة إليها من قبل، ألا وهي يعني قبل هذه المسألة، قبل قوله وين أظهر قوم رأي الخوارج، يعني آخر مسألة أهل العدل وأهل البغي. الآن إذا تقاتل أهل العدل وأهل البغي، لأن عندنا فئة عادلة مع الأمر الشرعي وفئة ظالمة باغية، صح ولا؟ طيب، الفئتان مسلمتان مؤمنتان كما مسلمتان كما في الآية، طيب، وفي التعبير القرآني مؤمنتان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. السؤال: الذي يقتل من أهل العدل ومن أهل البغي، وش يكون حكمه هذا؟ نقول حكمه بحسب هل هو من الفريق الأول ولا من الفريق الثاني. الفريقان يشتركان في أنهما بقيان على الإسلام، صح؟ أهل العدل يعاملوا معاملة الشهداء، أهل العدل يعاملوا معاملة الشهداء، يعني على المذهب لا يغسل ولا يصلي عليه، على المذهب لا يغسل ولا يصلي عليه، يكون شهيدا. طيب وأهل البغي؟ أي ميت من عموم المسلمين يغسل ويكفن ويصلي عليه، يغسل ويكفن ويصلي عليه، لاحظت يا شباب كيف يعني عظمة الشريعة تأتي مو علشان على مزاجك أن تبغى تنتقم من فلان ولا تنتقم من فلان، أنت ملجم بلجام الشرع. مو مر بنا المحارب هذاك نقول إنه يصلب أمام الناس بعد قتل كذا ثم ينزل ثم يصلي عليه أو يغسل قبل ويدفن وما إلى ذلك، تبقى كل حق يبقى على حقه الذي جعله الله له، سواء كان مسلما عادلا فاسقا إلى آخر ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، فهما ظالمتان. يقول لك إذا كان ثم طائفتان اقتتلتا لعصبية أو طلب رئاسة، عصبية لقبيلة، طلب رئاسة في بلد في محلة في أي مكان كان، عصبية أحيانا ليست لقبيلة، أحيانا لعرق، أحيانا لجنسية، أحيانا لحزب، إلى جماعة، إلى أي شيء إن كان، يقول فهما ظالمتان. في السابق عندنا أهل عدل وأهل بغي، ظلمة صح ولا؟ هذه تكون لفئتان ظالمتين. طيب وهذا مقيد بقيد وهو ألا تكون إحداهما قد قاتلت بأمر الإمام. إذا كانت واحدة قاتلت بأمر الإمام فإننا نرجع للأول. قال: وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. انتبه، هذا فرق بين المسألة هذه ومسألة قتال أهل البغي. قتال أهل البغي ما فيه ضمان صح، وهذا فيه ضمان. يقول: تضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى، اكتب حيث علمت الطائفة المتلفة. اكتب عندها ألف. واضح هذا؟ فإذا علمت الطائفة المتلفة فإنها تضمن. طيب أتلفت مالا، أتلفت نفسا، كل هذا نقول إيش؟ نقول يكون مضمونا عليها. زين. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف. يقول لك أوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف. لماذا المصنف جاء بهذا النقل؟ جاء بهذا النقل حتى يجيب على سؤال قد تستشكل أنت، تقول هذا غريب، يعني الآن هذا شخص قتل أو مثلا خرب ماله، أتلف ماله، وما يعلم من الذي أتلف المال، ومع كذا جئتم إلى هؤلاء الجماعة من الناس وألزمتموهم جميعا بحمل هذا، وهذا نحن لا نعرفه في الفقه. نحن نعرف إذا القاعة واحد جاء كسر الكرسي، ما في الشرع أنه هذا يضمنه كل القاعة، إما أن يعرف من الذي أتلف فيضمن، وإما لا يعرف فلا يبقى الضمان معلقا. فهو الآن هو جاء بهذا النقل ليجيب على السؤال هذا المقدر، أنه يقول لك نعم أنا معك، الأصل في الشرع أن الضمان إذا واحد أتلف فإنه يكون عليه، لكن هنا يقول أوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف. يقول في هذه الصورة خاصة يكون الضمان على الجماعة، يكون الضمان على الجماعة. وهذا شيخ الإسلام له كلام أوسع من هذا فيه، له كلام أوسع من هذا. خلاصة ما فيه أنه يقول إن هؤلاء المعين والمباشر فيهم سواء. تذكرون يا شباب في قتال أولئك قطاع الطريق، قلنا في قطاع الطريق إنه القود عليهم جميعا، الذي يرصد والذي كذا كذا القود عليهم جميعا صح؟ لما هم يتعاونون على هذا صحيح؟ فيقول كذلك هنا، يقول كذلك هنا، فالمعين والمباشر واحد. ثم قال: ومن دخل بينهما لصلح وجهل قاتله. هذا الآن مقتول وجهل القاتل داخل بينهم الصلح، وما جهل متلفه يعني من الأموال ضمنتاه على السواء، هذه يكتب عندها باء، هذه يكتب عندها باء. فهذه الحالة الثانية التي حال أنه يجهل القاتل أو يجهل المتلف، إيش الحكم؟ قال ضمنتاه على السواء، يعني يكون الضمان على الجميع، يكون الضمان على الجميع. طيب ماذا لو أن في الحالة الأولى ألف لما كل واحدة تضمن ما أتلفت على أخرى، ماذا لو كان هذا تبين لنا أن هذه تضمن قدر 500,000 وهذه تضمن قدر 500,000، وإيش الحكم؟ نقول يتقابل الحقان فيتساقط، يتقابل الحقان فيتساقطان، هذا يسقط هذا ويسقط هذا. ترى هذه مسألة عملية في بعض الدول، هذه مسألة عملية في بعض الدول، يحصل نزاعات بين بعض القبائل وكذا، ويحصل اتلافات وشياء من هذا القبيل وقتل ولا يدرى من القاتل كذا، فهذا يكون على هذا النحو. طيب الآن أنا قلت لك عندنا قطاع طريق وعندنا أهل البغي وباقي عندنا الخوارج، نذكر حكمهم باختصار، نذكر حكمهم باختصار. اكتب عندك الخوارج الذين، الخوارج الذين يكفرون أهل الحق والصحابة، يكفرون أهل الحق والصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم بتأويل، فحكمهم أنهم فساق، عند الحنابلة وجمهور العلماء، عند الحنابلة وجمهور العلماء. وذهب بعض أهل الحديث، وذهب بعض أهل الحديث إلى القول بكفرهم، إلى القول بكفرهم، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. هذه المسألة هذه طويلة طبعا، هذه المسألة طويلة يا شباب جدا، لكن أنا أردت فقط أنه يعني حتى تكتمل عندك القسمة وتعرف. يعني عندنا الخوارج جمهور العلماء يرون أنهم فساق بخروجهم، وطبعا قتالهم ترى يا شباب ليس مثل قتال هؤلاء، ليسوا يعني لا لا لا تؤخذ أموالهم ولا يعني لا يتبعون وما إلى ذلك، لا لا قتالهم أشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. طيب فقتالهم أشد، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، هذا إنما الإشكال هل يقال هؤلاء كفار، هل يكفرون بذلك أو يكونون فساقا. علي رضي الله عنه سئل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا، يعني هم أصلا الذي حملهم على الشدة هذه هو الهروب من الكفر، لكنه غلو. وقلت لك والقول الذي يقول به بعض أهل الحديث يأخذونه من مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، ذلك الرجل الذي قال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم يدخل في الرمية، يعني المصيد الذي يصاد غزال مثلا أو أرنب وكذا، يدخل السهم، يدخل السهم من هنا يخرج من هنا. طيب فلاحظ يعني أخذوا من هذا أنهم يخرجون من الدين، أخذوا من هذا أنهم يخرجون من الدين يعني خروجا حقيقيا. وهذا يعني فيه كلام في فقهي، في كلام في فقه الحديث هذا، والمسألة طويلة الذيول، مسألة طويلة الذيول، لكن أنا اختصرت لك طرفا منها. طيب الآن نرجع إلى ما تركناه، نرجع إلى ما تركناه. يعني الذي ذكره المصنف رحمه الله في موضوع حكم نصب الإمام وما إلى ذلك، هذه عبارة دخلت معترضة وسط مسألة قتال أهل البغي، ولأجل هذا رأيت الأنسب أنها تترك. قال رحمه الله: ونصب الإمام فرض. نصب الإمام إذا أطلقوا الإمام بالأساس هنا وفي أبواب السياسة الشرعية، فإنما يريدون به بالأساس الإمام الأعظم، بالأساس يريدون به الإمام الأعظم. يقول: ونصب الإمام فرض. ولهذا شوف الشيخ مرعي الكرمي في الغاية يقول لاحظوا، يعني مسألة ليست مسألة جديدة، مسألة تعدد الأئمة على البلدان ليست مسألة جديدة. يقول: ويتجه تعرفون هذه الطريقة للشيخ مرعي الكرمي، يعني بحوثه التي يعني يذهب إليه، يقول: ويتجه لا يجوز تعدد الإمام، وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه فيها كالإمام، يعني كالإمام الأعظم، فرجع الحكم إلى شيء واحد، لماذا نصب الإمام فرض؟ لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بهذا، مصالح الناس لا تقوم إلا بوجود أئمة يحملون الناس على الحق ويدفعونهم عن الباطل ويقيمون العدل بين الناس وما إلى ذلك. يقول: ونصب الإمام فرض. طيب فرض، هذا الفرض نوجهه على من الذي يعني يكون الخطاب متوجه لمن في الفرضية؟ نقول متوجه إما لأحد أهل لذلك فنقول هو متوجه عليك أنت، وإما أن يكون ثم أناس من أهل الحل والعقد، فنقول هؤلاء الناس الذين هم من أهل الحل والعقد نقول يجب عليكم، يتوجه الفرضية تتوجه عليكم، فإن تركتموه فقد أثمتم، يقول: ونصب الإمام فرض، ويجبر من تعين لذلك، يقول الشخص الذي مثلا أجمع عليه الناس أو أجمع عليه مثلا أهل الحل والعقد أو حتى عهد له إمام قبله أو نحو ذلك، نقول إنه يجبر على ذلك، يتعين، لأنه لابد للمسلمين من إمام حتى ما تذهب الحقوق. فإن قلت بما يتعين، نقول إما بإجماع أهل الحل والعقد أو بنص الإمام الذي قبله ذكرتهما لك، أو باجتهاد جماعة من الناس الذين هم أهل الحل والعقد كما فعل عمر رضي الله عنه، جعل الأمر شورى. ثم طريق الرابع، وهو أن يقهر الناس. فهذه أربع طرق. الطريق الأول يجمع أهل الحل والعقد مثل ما أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، والثاني نص الإمام أنه من يصلح له بعده مثل ما نص أبو بكر على عمر رضي الله عنه، الثالث يجعل الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر مع عثمان رضي الله عنه، والرابع أن يخرج شخص يقهر الناس قهرا، فنقول يجب التسليم له بذلك، وهذا مثل ما حصل في الصدر الأول لما خرج عبد الملك بن مروان على ابن الزبير، خرج عليه حتى قتله، مع أن ابن الزبير بويع له بالخلافة كما تعرف في الحجاز وفي العراق وفي مصر وكذا، ما بقي له شيء يسير في الشام، فخرج عبد الملك عليه حتى قتله وسلم الناس له بذلك، قال إيش؟ وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما. هذه ستة شروط. الشرط الأول قال حرا، فالعبد لا تثبت له الولاية لأنه هو متولى عليه. قال ذكرا، فتخرج بها الأنثى لن يفلح قومه ولو أمرهم امرأة، وكذلك تعرف القضاء أنه لا يكون القاضي امرأة. قال عدلا، فلا يولى الفاسق، مثل ما أن القاضي لا يولى فاسق، فكذلك في الإمامة. قال قرشيا، يعني هذا من قريش، يعني من بني نضر بن كنانة، وهذا جاءت في بعض الآثار والأحاديث، ونص عليه الإمام أحمد قال لا يكون من غير قريش خليفة، لا يكون من غير قريش إيش؟ خليفة. مو يقول أمير، لا يقول خليفة. السادس قال كافيا ابتداء ودواما، كافيا ابتداء ودواما يعني أنه قائم بأمر الحرب والسياسة، إقامة الحدود، ما يتردد في شيء من ذلك إلى آخره. زاد في الإقناع سميعا بصيرا ناطقا ذا بصيرة، سميعا بصيرا ناطقا ذا بصيرة. في فرق بين بصير وذا بصيرة؟ البصيرة قلبية والبصير الحاسة. لكن العلماء يذكرون في أمثال المسائل هذه، يذكرون خصوصا في مثل مسألة العدل أنه يفرق بين الابتداء والدوام، فيجعلون الاستدامة أقوى من الابتداء. يقول الإمام أحمد ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. لاحظ أنه هذا يعني تقول أنت يمكن خلاف الأصل هذا يا أخي، المفروض خرج إلى الفسق المفروض يخلع. نقول كيف تستقيم الناس؟ الناس ما تستقيم أمورهم بهذا، ما تستقيم أمورهم بهذا. ولأجل هذا العلماء يفرقون في هذه المسائل بين الابتداء والاستدامة، وأيضا يفرقون بين الإمارة العامة والإمارة الخاصة. الإمارة العامة التي هي الولاية العامة، الإمامة العامة التي هي الخلافة وما إلى ذلك، فهذه أصل كلام الفقهاء يتوجه إليها. طيب، الإمام يتصرف في الناس بحكم أنه إيش؟ نقول حكمه أنه في حكم الوكيل لهم، في حكم الوكيل لهم. إيش يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن الإمام يتصرف بحسب المصلحة فقط، حسب المصلحة فقط. وهذا تعرفون على القاعدة أنه يتصرف لحق غيره فإنه يكون إيش؟ يكون مقيد بالمصلحة. فيه إشكال انبنى على هذا، وهو كون أنه الإمام يتصرف بحكم الوكالة، وهذا ذكره بعض الناس وهو شيء عجيب. يعني في السنوات الأخيرة خرج بعض الناس يقولون أنه أنتم أيها الفقهاء تقولون أنه الإمام يتصرف بحكم الوكالة، ومن الوكيل، من الموكل إلا نحن، والموكل له أن يخلع الوكالة، فنحن خلعنا الوكالة أصلا. فهمت؟ نقول الفقهاء أصلا الذين نصوا على أنه يتصرف في حكم الوكالة نصوا على أنه ليس لأحد أن يخلعه من الناس، يعني هم ينصون على أنه يتصرف في حكم الوكالة حتى يعرف أنه مقيد تصرفه بالمصلحة، أعني التصرف الذي للناس. أراد يتزوج فلانة يطلق فلانة، هذا التصرف له هو بالتشاهي، لكن الذي للناس هذا لابد أن يقيد بالمصلحة. بقي أن تنتبه لشيء، أن هذه المسائل وأمثال هذه المسائل، هذه مسائل دقيقة عظيمة الكلام فيها، ترى ليس مثل أفراد المسائل الصغار يتعلق به أحوال الناس كلهم، فلا ينبغي التعجل في يعني في بت الرأي فيها ثم المسألة الأخرى ولا في نشره، لأن بعض الناس الآن يلتقط بعض الألفاظ كذا، ألفاظ مشتبهة ما أدري إيش كذا، نزل بالفيسبوك، نزل كذا، يعني يقطع الكلام من سياقه أحيانا، أحيانا يقول كلاما حقا لكنه ليس هذا مكانه أو محله. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه تقولوا إلا كان لبعض فتنة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.